بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 50 من البداية والنهاية. وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة. فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه، فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا بي، وفعلوا حتى حضر الرواح وذهبت القائلة. وقال: إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك. فانطلق وراح، فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره، فقام يتبعه. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه. فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أتاه، فدق الباب فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ فقال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد. قالوا: نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق فإذا رحت فأتني. قال: ففاتته القائلة فراح، فجعل ينتظر فلا يراه، وشق عليه النعاس. فقال لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام، فإني قد شق علي النوم. فلما كانت تلك الساعة جاء، فقال له الرجل: وراءك. فقال: إني قد أتيته أمس، فذكرت له أمري، فقال: لا والله، لقد أمرنا لا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه نظر فرأى قوة في البيت فتصور منها، فإذا هو في البيت، وإذا هو يدق الباب من داخل. قال: فاستيقظ الرجل، قال: يا فلان، ألم أمرك؟ قال: أما من قبلي والله فلم تؤت، أما من قبلي والله فلم تؤت، فانظر من أين أتيت. قال: فقام إلى الباب، فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت، فعرفه، فقال: أعدو الله؟ قال: نعم، أعييتني في كل شيء، ففعلت ما ترى لأغضبنك. فسماه الله ذا الكفل، لأنه تكفل بأمر فوفى به. في الحاشية 1: أي وقت القيلولة، أي وقت القيلولة وهو ما يلي الظهر. 2: أي فتحة في جدار الدار. أتابع. وقد روى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس قريبا من هذا السياق. وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو هذا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو الجماهر، أنبأنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة عن كنانة بن الأخناس قال: سمعت الأشعري، يعني أبا موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو على هذا المنبر يقول: ما كان ذو الكفر نبيا، ولكن كان رجلا صالحا يصلي كل يوم 100 صلاة، فتكفل له ذو الكفل من بعده يصلي كل يوم 100 صلاة فسمي ذو الكفل. ورواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال أبو موسى الأشعري فذكره منقطعا. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أسباط بن محمد عيد حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال سمعت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرار ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال لها ما يبكيك أكرهتي أعيد فقال لها ما يبكيك أكرهتك قالت لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة قال فتفعلين هذا ولم تفعلينه قط ثم نزل فقال اذهبي بالدنانير لك ثم قال والله لا يعصي الله الكفل أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل. رواه الترمذي من حديث الأعمش به وقال حسن وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر فهو حديث غريب جدا وفي إسناده نظر فإن سعدا هذا قال أبو حاتم لا أعرفه إلا بحديث واحد ووثقه ابن حبان ولم يروي عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي هذا فالله تعالى أعلم. وإن كان محفوظا فليس هو ذا الكفل وإنما لفظ الحديث الكفل من غير إضافة فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن فالله سبحانه وتعالى أعلم. باب ذكر أمم أهلكوا بعامة. وذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الآية كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حديث عوف الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء أو من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة. في الحاشية 1 منقطع ضعيف انظر أعيد منقطع ضعيف ابن جرير في التفسير. 2 ضعيف جدا الترمذي في صفة القيامة أحمد متابع. ألم تر أن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. ورفعه البزار في رواية له والأشبه والله تعالى أعلم وقفه، فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى عليه الصلاة والسلام، فمنهم أصحاب الرس. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وقال سبحانه وتعالى في سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا، وهو الهلاك. وهذا يرد اختيار ابن جرير من أنهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج، لأن أولئك عند ابن إسحاق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه الصلاة والسلام. وفيه نظر أيضا، وروى ابن جرير قال: قال ابن عباس: أصحاب الرس أهل قرية من قرى ثمود. وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ أبي القاسم عبد الله بن عبد الله بن جراد وغيره أن أصحاب الرس كانوا بحضور، فبعث الله تعالى إليهم نبيا يقال له حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه. فسار عاد بن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح بولده من الرس، فنزل الأحقاف وأهلك الله أصحاب الرس وانتشروا في اليمن كلها وفشوا مع ذلك في الأرض كلها، حتى نزل جيرون ابن سعد عيد حتى نزل جيرون ابن سعد ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح دمشق، وبنى مدينتها وسماها جيرون وهي إرم ذات العماد، وهي إرم ذات العماد وليس أعمدة الحجارة. يمكن أن تكون هنا ليست أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشق، أو ليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشق حسب المطبوع. فذهب الله عيد فبعث الله هود فبعث الله هود هود ابن عبد الله فبعث الله هود ابن عبد الله ابن رباح ابن خالد ابن الحلود ابن عاد إلى عاد، يعني أولاد عاد بالأحقاف، فكذبوه وأهلكهم الله عز وجل. فهذا يقتضي أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي عاصم عن أبيه عن شبيب بن بشر عن أكرمة عن ابن عباس قال: الرس بئر بأذربيجان. وقال الثوري عن أبي بكر عن عكرمة قال: الرس بئر رسوا فيها نبيهم أي دفنوه فيها. وقال ابن جريج قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب ياسين. وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة. قلت: فإن كانوا أصحاب ياسين كما زعمه عكرمة فقد أهلكوا بعامة. قال الله سبحانه وتعالى في قصتهم: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وستأتي قصتهم بعد هؤلاء وإن كانوا غيرهم وهو الظاهر، فقد أهلكوا أيضا وتبروا وعلى كل تقدير، فينافي ما ذكره ابن جرير. وقد ذكر أبو بكر محمد بن الحسن النقاش أن أصحاب الرس كانت لهم بئر ترويهم قبل المتابعة في الحاشية 1 بلدة باليمن هي حوضراء. 2 ذكره ابن جرير في التفسير. أتابع، كانت لهم بئر ترويهم وتكفي أرضهم جميعها، وكان لهم ملك عادل حسن السيرة، فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيما. فلما كان بعد أيام تصور لهم الشيطان في صورته وقال إني لم أمت ولكن تغيبت عنكم حتى أرى صنيعكم، ففرحوا أشد الفرح، وأمر بضرب حجاب بينهم وبينه، وأخبرهم أنه لا يموت أبدا، فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه، فبعث الله فيهم نبيا وأخبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب، ونهاهم عن عبادته وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال السهيلي وكان يوحى إليه في النوم، وكان اسمه حنظلة بن صفوان، فعدوا عليه فقتلوه وألقوه في البئر، فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهم، ويبست أشجارهم وانقطعت ثمارهم وخربت ديارهم، وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة وبعد الاجتماع بالفرقة، وهلكوا عن آخرهم، وسكن في مساكنهم الجن والوحوش، فلا يسمع ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسد وصوت الضباع. فأما ما رواه عن ابن جرير عن محمد بن حميد أعيد وسكن في مساكنهم الجن والوحوش فلا يسمع ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسد وصوت الضباع. فأما ما رواه عن ابن جرير عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك الأسود، ثم إن أهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بئرا فألقوه فيها، ثم أطبقوا عليه بحجر أصم، فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره، ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاما وشرابا، ثم يأتي به إلى ذلك البئر فيرفع تلك الصخرة ويعينه الله عليها ويدلي إليه طعامه وشرابه، ثم يردها كما كانت. قال فكان كذلك ما شاء الله أن يكون، ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع، فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها، فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع ينام، فضرب الله على أذنه 7 سنين نائما، ثم إنه هب فتمطى وتحول لشقه الآخر فاضطجع، فضرب الله على أذنه 7 سنين أخرى، ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب أنه نام إلا ساعة من نهار، فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع، ثم إنه ذهب إلى الحفرة إلى موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده، وقد كان بدا لقومه فيه بداء أعيد وقد كان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه. قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل، فيقولون له ما ندري، حتى قبض الله النبي عليه السلام وأهب الأسود من نومه بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. فإنه حديث مرسل ومثله فيه نظر، ولعل بسط قصته من كلام محمد بن كعب القرظي، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: واحد، ضعيف جدا السابق. اثنان، انظر السابق. ثم قد رده ابن جرير نفسه وقال: لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس المذكورون في القرآن. قال: لأن الله أخبر عن أصحاب الرس أنه أهلكهم، وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم، اللهم إلا أن يكون حدثت لهم أو أعيد اللهم إلا أن يكون حدثت لهم أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم اختار أنهم أصحاب الأخدود، وهو ضعيف لما تقدم. ولما ذكر في قصة أصحاب الأخدود أعيد ولما ذكر في قصة أصحاب الأخدود حيث توعدوا بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا، ولم يذكر هلاكهم، وقد صرح بهلاك أصحاب الرأس، فالله سبحانه تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. قصة قوم ياسين، ومنهم أصحاب القرية أصحاب ياسين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية أنطاكيا. رواه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه، وكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري وغيرهم. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب أنهم قالوا: وكان لها ملك اسمه أنطاخيس، أعيد، وكان لها ملك اسمه أنطيخس ابن أنطيخس، وكان يعبد الأصنام، فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق ومصدوق وشلوم، فكذبهم. وهذا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل. وزعم قتادة أنهم كانوا رسلا من المسيح، وكذا قال ابن جرير عن وهب عن ابن سليمان عن شعيب الجبائي، كان اسم المرسلين الأوليين شمعون ويوحنا، واسم الثالث بولس، والقرية أنطاكيا. وهذا القول ضعيف جدا، لأن أهل أنطاكيا لما بعث إليهم المسيح، أعيد، لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من الحواريين، كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت، ولهذا كانت إحدى المدن الأربع التي تكون فيها بتاركة النصارى، وهن أنطاكيا والقدس وإسكندرية وروميا، ثم بعدها إلى القسطنطينية، ولم يهلكوا. وأهل هذه القرية المذكورة في القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلين: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لكن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكيا قديما فكذبوهم وأهلكهم الله تعالى، ثم عمرت بعد ذلك، فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم، فلا يمنع هذا، والله تعالى أعلم. فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب المسيح فضعيف لما تقدم، ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا، يعني لقومك يا محمد، أصحاب القرية يعني المدينة، إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي أيدناهما بثالث في الرسالة، فقالوا إنا إليكم مرسلون، فردوا عليهم بأنهم بشر مثلهم، كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم يستبعدون أن يبعث الله نبيا بشريا، فأجابوهم بأن الله تعالى يعلم أن رسله إليكم، ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام، وما علينا إلا البلاغ المبين، أي إنما علينا أن نبلغكم، أعيد، أي نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قالوا إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بما جئتمونا به، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، بالمقال وقيل بالفعال، ويؤيد الأول قوله: وليمسنكم منا إنها عذاب أليم. فوعدوهم بالقتل والإهانة. قالوا طائركم معكم، أي مردود عليكم، أئن ذكرتم، أي بسبب أن ذكرناكم بالهدى ودعوناكم إليه توعدتمونا بالقتل والإهانة، توعدتمونا بالقتل والإهانة، بل أنتم قوم مسرفون، أي لا تقبلون الحق ولا تريدونه. وقوله سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. نقف عند هذا القدر ونتابع في التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.